أما بعد، فقد انتهينا إلى تفسير قوله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وإقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قوله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني ليس البر أن تولوا وجوهكم في الصلاة قبل المشرق والمغرب. ونزل ذلك ردا على اليهود والنصارى حيث زعموا ذلك وما شككوا وشوشوا به من أمر تحويل القبلة. قبل أن نستمر يعني في التفسير، ما إعراب أو أين اسم ليس؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم، أين اسم ليس؟ كم منها؟ صحيح، اللي هو المصدر الأول من أن والفاء، يعني ليس التورية هي البر، واضح؟ فلذلك فالبر على هذا يكون خبرا مقدما، خبر ليس مقدما، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، يقول هنا في التفسير: ولكن غير البر، ما الدليل على تحديد ذلك؟ يعني نرى الجوان جديد هنا صحيح ونجد كلمة من يعني الآية: ولكن البر لم آمن. فلذلك قال: ولكن غير كل أو البر لم آمن، كما في قراءة الفرقة يقول: ولكن البر لم آمن. فيقول: ولكن البر تفسيرها ولكن غير كل، وقرأ شهودا بفتح الباء أي البر البر، ولكن البر أو البار الذي يأتي بأفعال البر. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، هنا اسم جنس الكتب من الذات، يعني المقصود بها الكتب، آمن بالكتب السماوية كلها والنبيين، وآتى المال على حبه، وآتى المال على حبه على المعنى مع حبه، وآتى المال على حبه يعني مع حبه له أو حبه إياه ذوي القربى يعني من قرابته، واليتامى والمساكين وابن السبيل يعني ابن السبيل المسافر، ابن السبيل المسافر الذي يكون مسافرا يؤخذ ماله ولا يبقى معه شيء، هذا يستحق من الزكاه حتى لو كان غنيا في بلده. فالعبره بحاله هو ابن السبيل المسافر قد فقد ماله، وابن السبيل اي المسافر والسائلين اي الطالبين، وفي الرقاب، في الرقاب يعني وفي فك الرقاب، وفي الرقاب أي في فك الرقاب. ومن الذين فكوا رقابهم؟ المكاتبون والأسرى، العبد الذي كاتب سيره على أن يعني يخصص له نجوما مال معين يتحرر إلى دفع لسيره على نجوم على أسراق، فهذا مكاتب، هذا أيضا ممن يعانوا على فك رقبته لغزل المال. وكذلك الأسرى، وفي الرقاب أي المكاتبين والأسرى. فأقام الصلاة وآتى الزكاة يعني المفروضة. وأما ما جاء قبله وهو قوله تعالى: وآتى المال، فهو في التطوع فلا إكراه. نلاحظ هنا موضعين في هذه الآية الكريمة أو الكريمة فيما يتعلق بزكاة المال. في أول الآية قال تعالى: وآتى المال، وآتى المال على حبه، يعني آتى المال تطوعا صدقة التطوع، بدليل أنه قال هنا قال بعدها: وآتى الزكاة. إذا كانت الأولى في الفريضة فيكون هذا تكرارا، أما إذا قلنا إن الأولى في النافلة تتطوع النافلة فتكون هذه في الزكاة المفروضة، لأن الزكاة هنا قرنت بالصلاة، فطبعا تنقلب إلى الأصل هو في المفروضة. طيب، ولكن البر من آمن بالله من آخره، أين خبر لكن؟ أعرب أعرابا كاملا: ولكن البر من آمن، من لا في محل رفع. إذن من هذه خبر لكن مبني على ثبوت محل رفع خبر. إذا اختبروا الآن هذا في نشاطكم أن خبر الخبر هو ولكن الجر من آمن. فمن هنا مرفوع واضح أهمية هذا الكلام حتى لأن توجدون هنا في تفسير أو في إعراب قوله تعالى والموفون بعهدهم إذا عهدوا. والموفون رفعت هنا بالواو واضح لماذا؟ لأنها معطوفة على من الواردة في قوله تعالى ولكن الجر من آمن واضح. فهذا رفعت بخلاف السياق يقول سيد ايه مثلا ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. بعدما قال هذا الفصل قال تبارك وتعالى والمفوز هذا عبد على من ويعهدهم إلى عهد الله أو عاهد الناس. يقول المقدمين عبد المفعول عبد على من آمن فإنه في قوة أن يحسن وإيثار صيغة الفاعل للدلالة على وجوب الاسم استمرار الوفاء يعني عدم نص تعالى عن أن يقول ومن أوفى بعهده إلى عهده إلى قول تبارك وتعالى والموفون. والموفون لأن صيغة الفاعل هنا الموفون للدلالة على وجوب استمرار الوفاء. أما إذا قلنا ومن أوفى أو ومن أوفى إلى عهده قد يقترب هنا بزمان زمان المطر من أوفى إلى عهده هذا يعني يقيد بزمان. أما إذا قلت والموفون فهذا الدليل على استمرار التصحيح بهذه الصفة وهي صفة الوفاء دون العهود إلى عهده. وهذا العهد إما أن يكون عهدا بين العبد وبين الله أو بين العبد وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أو بينه وبين سائر الناس. الأول العهد بينك وبين الله ما يلزمه سواء بالنذور أو الأيمان إذا حلف أو نذر فهذا عهد يجب أن يوفى به. والثاني هو ما عاهد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه عند البيعة من القيام بالنصرة والمظاهرة والمجاهدة وموالاة من والاة ومعاداة من عادى. والثالث الذي يكون بينك وبين الناس قد يكون من الواجبات مثل ما يلزمه في عقود المعاوضات تسليم مثلا وتسلم فتسلم فلا بد ان ياتي بعهده كذا الشرائط التي يلزمها المسلم في العقود مثلا مثل السلم او الرهن. وقد يكون العهد مع الناس من المندوبات مثل الوفاء بالمواعيد في بذل المال والاخلاص في المناصره. فالايه تتناول كل هذه الاقسام وعكس هؤلاء الذين يكون بعهده الى احد المنافقون كما صح في قول النبي عليه الصلاه والسلام آية المنافق ثلاث إذا حدث سبب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن قام. وفي رواية إذا حدث سبب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. ثم قال تبارك وتعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. والصابرين نُطِب على الاختصار غير صدقه عما قبله تنبيها على فضيلة الصبر ومزيته وإن كان في الحقيقة معطوفا على ما قبله. البعض من الجهلة بالذات من المتشركين أو القساوسة حاولوا اختيار أو تفسر بعض المواضع في القرآن الكريم لإدراكهم في الجهل وتراكم جملة الكفر وتواجع على قلوبهم سيرهم يتحدثون ويتصورون أنه يمكن أن يعني يتفقوا أخطاء في القرآن الكريم والعياذ بالله وأخطاء في هذا النحو وفي الآراء. وما علم المتشركون أن النحو ما يضع إلا بعد القرآن الكريم. فاللغة العربية كانت لغة مندرسة ويعيش العرب يعني حياتهم عملية واقعية ثم أتى بعد ذلك علم النحو بلا شك القرآن الكريم الأصل كما ظهر بعض هؤلاء الجهلة المسلمين قلوبهم في قول تبارك وتعالى والصابئون في سورة المائدة ونرجو أن نتحدث عنه فيما بعد. أما هنا فقلنا إن قوله تبارك وتعالى والموفون بعهدهم إذا عهدوا الموفون معطوف على من ولكن البر من آمن ومن أوفى أو أوفوا بعهدهم إذا عهدوا. ثم قال تبارك وتعالى والصابرين ظاهر الكلام والأصل في الكلام أن يكون والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرون هذا هو سياق الكلام أو سياق العبارة. لكن الله سبحانه وتعالى هنا نقض الصابرين على الاختصار اختص هؤلاء الصابرين من المكتب يعني هو أمدح الصابرين أو أزكي الصابرين فلذلك نسبة على المكتب يقول القاتلين الصابرين نسبة على نحفظ الصابرين أو يعني أخذ الصابرين غير فتكه عما قبله فلم يكن الصابرون هذا الصابرون تنبيه على طويلة الصبر ومديته وهو في الحقيقة معطوف على ما قبله. قال أبو علي إذا ذكرت صفات للمدح أو الذم فخولف في بعضها الإعراب فقد خولف للاستلام تكلم في العبارة ويسمى ذلك قطعا لأن تغيير المألوف يدل على زيادة ترغيب لاستماع المذكور ومجال اهتمام بكلمه لأن الله تعالى هنا أراد أن يبرز أهمية الصبر ويلبس ما قرر إليه فلم يجد الكلام على نفس العالي والموقون العزيزين الصابرون في البأساء وإنما غير مقتضى هذا السياق بقوله الصابرين لأنها تثبت النظر تثبت النظر فيكون أدعى إلى أن تهتم بهذا الذي يلفت الله سبحانه وتعالى نظرك إليه نعيد العبارة والصابرين نقض على الاختصاص غير فتكه عما قبله تنبيها على طويلة الصبر ومزيته وهو في الحقيقة معطوف على ما قبله. قال أبو عالم إذا ذكر صفات من المدح أو الذم فخولف في بعضها الإعراب فقد خولف للاتمام ويسمى ذلك قطعا لأن تغيير المألوف يدل على زيادة ترغيب في اتماع المذكور ومزيد اهتمام بشأنه وقد قرأ والصابرون كما قرأ والموتين. وقال الغالب لما كان الصبر من وجه مبدا من فضائل ومن وجه جامعا من فضائل اذ لا قبيله الا وللصبر فيها اثر بليغ غير اعراضه تنبيها على هذا النقص. قوله تعالى يقول السيد رحمه الله تعالى والموتون بعزيم اذا عاهدوا الله او الناس لم يذكر هنا المفعول فيقدر الذين عاهدوا وعلى التفسير الذي ذكر التصميم اما عاهدوا الله او عاهدوا رسوله صلى الله عليه وسلم على النصرة او الذين عاهدوا الناس سواء ما يجب الوفاء به وجوبا يعني او ما يستحب. والصابرين نصب على المدح في البأساء وهي شدة الفقر وقت الضراء المرض وحين البأس يعني وقت شدة الكفاية في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول اقنوه في البأساء اي الشدة يعني عند حلول شدة بهم والضراء بمعنى البأساء وهي الشدة ايضا وحين البأس اي وقت او مجاهدة العدو في موسم الحرب وزيادة الحين من اشعار وقوعه احيانا وسرعة انقضائه وحين البأس اشارة الى ان مع ان ما قبل ايضا له الكلام عن الظرف نفسه عن وقت الشده والصابرين في البأساء لان وقت البأس والضراء ايضا وقت الضراء المرض نفسه او اي شيء وحين البأس ولم يكن البأس لكن قال حين البأس لماذا اشاره هنا ان ذلك انما يعني يكون احيانا او يقع احيانا ولا يدوم بل يعني ينقضي بسرعه ينقضي بسرعه. أولئك الذين صدقوا يعني أولئك الموصوفون بما ذكر الذين صدقوا يعني في إيمانهم أن صدقوا في دعاء البر ليس البر بالدعوة وإنما البر بأن يأتي بهذه الأعمال الصالحات. أولئك الذين صدقوا يعني في إيمانهم أو الذين صدقوا في دعاء البر حيث أقاموا الدليل على أنهم من الأبرار بإتيان هذه الأعمال والتزام هذه الصفات فأولئك هم المتقون الله المتقون الله الذين يتقون الله سبحانه وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض فرض عليكم القصاص. القصاص من معنى التتبع لأن الإنسان اقتص الأثر يعني تتبعه اقتص الأثر يعني تتبعه أو من القطع من القطع لأن الذي يقطع من الجانب يقطع منه مثلما قطعه من المدينة عليه أو من المساواة والمعادلة هذا معنى القتال. أصل معنى القتال بالمعادلة العدل والتفاعل والمتعادل. كتب عليكم القتال كتب عليكم المماثلة في القتلى. يعني المتواتي ماذا في القتلى؟ في أي جانب؟ في نص القتلى. في نص القتلى في صفتين. يعني الحرية والإسلام غير ذلك. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فقال الله تبارك فيقول هنا الخطاب بالقتلى للمثالة. يعني السؤال الذي نريد أن نبرزه الآن ما هو يعني وجود العدل والمساواة في حالة الخطاب عند أهل الخطاب. يقول هنا في النص يقول فعل في النص يعني في كان هذا حرا القتل المقتول حرا يعني لا يقتل الحر مثلا بالإيه؟ بالعدل. واضح؟ الحر بالحر هذا بهذا معنى شرح لكلمة إيه؟ من هذا الوصف في الحرية أو في الإسلام. يعني لا يقتل مسلم به على هذا الإيه؟ بكافر. وتجوز المماثلة فعلا. ما معنى المماثلة بالفعل؟ يعني بأن يقتل القاتل بمثل ما قتل. يتحط منه بنفس الطريقة التي قتل بها ذلك المقتول. الأنثى بالأنثى. وبينت السنة أن الذكر يقتل بها. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم برب أي بزق رأس يهودي بين حجرين لربه رأس جارية ورواه الشيخان. فذلك تعتبر المماثلة في الدين. فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا. لماذا؟ لأن الإسلام كمال والكفر نقص بلا شك. فلا يسوى بينهما. فلا يقتل مسلم بكافر ولو كان حرا. لا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر لو كان حرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. فهذا رواه البخاري. وفي الحقيقة هنا خلاف بين العلماء في هذه الآية وهذا الربع بالذات فيه أحكام مفصلة جدا. يعني كل بقرة من فقراته تأخذ استفسار حد الدروس. لكن لأننا الدرس مبني على استفسار من قبل المقطع. طبعا هنا قوله تعالى كتب عليكم القتال في القتلى كما قلنا المعادلة المساواة بينهم. الحر بالحر. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ذهب إلى أن يعني الكلام فيما يتعلق بالخطاب انتهى عند قوله تبارك وتعالى كتب عليكم الخطاب في الخطبة. يعني العدل المطلق فيها في الخطبة. فالحر يقتل بالعدل والمسلم يقتل بالكافر. وقال انما اتى بعد ذلك من قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد ليس شرحا لما تقدم. لا ربط بين قوله كتب عليكم الخطاب وبين ما اتى بعد ذلك. وعلى هذا الأساس يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يفترض يعني يريد قتل المسلم بالكافر. لماذا؟ لأن أقبل بعموم قوله تعالى النفس بالنفس. واستدل عليه فيها أن النفس بالنفس. أما جمهور العلماء فذهبوا إلى أن قوله تبارك وتعالى الحر بالحر والعدل والمقابل لأبو حنيفة أن العلة في وجود كلمة الحر بالحر والعدل بالعدل ليس المقصود المتواتر بهذه الصورة بحيث يقتل الحر بالعبد أو المسلم المكافر. لكن المفروض الرد على ما كان شرعا عند بعض القراء العربية كان عندهم إذا كانت القبيلة في عز ومنع وسلطان وقوة فكانوا يأنفون إذا قتل منهم عبد أن يقتل بعبد المسلم. لكن يقول لا يقتل العبد منا نحن أشرف القبائل نحن أربع القبائل وعزوها ومنعها. فإذا قتل منه عبد يقولون لا لابد أن يقتل به حرا. إذا قتل يعني منهم امرأة تكون مقرون لا نقبل امرأة في مقابلتها لكن لابد أن يقتل بها رجل. إذا قتل منهم وضيع يقولون لا نقبل في مقابلته إلا حريف. فالواضح من هذا لأن قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد إشارة إلى إبطال هذا المعنى الذي كان يحدث من بعض القبائل العربية. أما جمهور العلماء فقالوا القتال في القتلى صرح الحر بالحر يعني لا يقتل الحر به بالعدل. لماذا؟ لأن العبودية أثر من أثار الكفر. صحيح العدل يمكن أن يكون ممكنا لكن العبودية أصل السبب في نسبة الحق هو الكفر. والذي جلب لها الرد هو الكفر. فوجود هذا الأثر منقطع فيه. فبالتالي لا يستوي مع الحر. يعني الحر بالحر لكن لا يقتل بالعقل. والأنثى بالأنثى فما جاءت السنة أن الذكر يقتل بأسنى مريم فأنه تعتبر منه مثلا في الدين لابد أن تكون هناك اتفاق في المعادلة وتساوي في الدين فلا يقتل المسلم بالكافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يقتل مسلم بكافر وهذا رواه البخاري ثم خلق على فمن عزي له يعني من القاتلين من أخيه يعني من دم أخيه من دم أخيه المقتول سيف وطبعا هذه الآية أو هذه اللفظة من أخيه دليل على أن القاتل لا يكفر كفرا أكبر لا يكفر يكفر بمعنى أنه فعل كان سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا فقد قال عليه السلام في باب المسلم كفر وقتاله كفر وقال أيضا لا ترجعوا بعض بعد الكفارة وابروا بعضهم من بعض لا شك أن الذنب الذي يسمى كفرا يكون أخطر وأعظم من الذنب الذي لا يسمى كفرا فهو كفر يعني كفر عملي لكن هذا لا يخرج من المله إلا باستحلاله فقوله تبارك ومما يستدل به على أن هذا الكفر كفر غير مخرج من المله قوله تعالى قوله تبارك وتعالى في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا وغيرهم طائفتان من المؤمنين اكتفلوا أثبت الإيمان مع وجود الكتاب فأصلحوا بينهم ثم قال ذلك إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم لذلك قال هنا صدر العيب بقوله يا أيها الذين آمنوا فخطاب المؤمنين مع وقوع التقاتل بينهم فصفوا بالإيمان ثم قال أيضا هنا فمن عطي له من أخيه مع وجود القتل لكنه سماه أخاه فهذا يدل على بقاء قوة الإيمان مع حكم هذه الكبيرة فمن عفي له يعني من القاتلين من أخيه أي من بني أخيه من بني أخيه المقتول شيئا يعني بأن ترك القصاص منه فتنكير شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه أو بالعفو من بعض الورقة يعني إلى الورقة بعضهم عفى بعضهم لم يعفوا فيسقط كله يسقط عنه القصاص تماما كذلك إذا ترك يعني إذا عفي عن بعض القصاص فكذلك يسقط كل القصاص فقول تنكير الشيء فمن عفي له من أخيه شيء هذا التنكير يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه فبالعفو من بعض الورقة وفي ذكر أخيه فأصل ثم لا عند من العفو هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى فإنه وصف عفو الأخوة كي يعطف قلب الذي سيتقص على قلب أخيه هذا الجاني لعله يعفو عنه أو يرأف به وإيجاب بأن القتل لا يقطع قوة الإيمان إذا فهذا التعبير في أخيه تعطف داعي من العقل وإيهام بأن القتل لا يقطع قوة الإيمان ومن عفي مبتدا شرطيا أو موصولا والخبر اتباع بالمعروف يعني فعل العافي اتباع للقاتل المعفو عنه بالمعروف يعني إذا كان يعفو عنه يقبل منه الدية أو يطالبه بالدية بلا عنف اتباع بالمعروف يتبع ويأخذ منه الدية لكن بالمعروف أي يطالبه بالدية بلا عنف وترتيب الإتباع أو الاتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما وهو أحد قول الشافعي والقول الثاني أن الواجب القصاص والدية بدل عنه من لم يقتص يأخذ الدية فلو عفى ولم يسمها فلا شيء ورجح وأداء إليه بإحسان يعني وعلى القاتل أداء أي الدية إليه أي إلى العافي الذي هو الوارث بإحسان يعني بلا مسلم فلا بخل وأداء إليه بإحسان يعني يؤدي الدية إلى العافي وهو الوارث بإحسان بلا مسلم لن يمثله ولا يتخذ ولا يمكن من حقه ذلك تخفيف من ربكم ذلك الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية تخفيف اي تسهيل من ربكم يعني عليكم ورحمة اي بكم حيث وسع في ذلك ولم يحكم واحدا منهما كما حكم على اليهود القصاص وعلى النصارى الدية فمن اعتدى بعد ذلك فمن اعتدى يعني من ظلم القاتل بأن قتل بعد ذلك أي بعد العفو يعني بعد ما يعفو يجب أن يمنع ذلك العفو ويقول لا أنا سأقتله قصاصا لكن هذا من الظلم. فمن اعتدى يعني ظلم القاتل بان قتله بعد ذلك يعني بعد ما عفا يجب ان ينتظر بالعفو. فله عذاب اليم اي مؤلم في الاخره بالنار او في الدنيا بالقتل. فله عذاب اليم في الاخره بالنار او في الدنيا بالقتل. ثم قال تبارك وتعالى ولكم في انقطاع الحياه حياه نكر حياه بقاء عظيم حياه يعني بقاء عظيم مش ناس طبعا حياة بالخلاف تنزيل كلمة حياة بقوله ولتجدنه أحرص الناس على حياة فالنقيض ذلك إيه حتى لو كانت أحب حياة هذا صفة اليهود لعنان الله ولتجدنهم أحرص الناس على حياة أي حياة حتى لو كانت حياة جميلة فهم حريصون عليه. أما هنا ولكم في انتقاط الحياة يعني بقاء عظيم يا أولي الألباب يعني يا ذوي العقول لأن القاتل إذا علم أنه يقتل انتبع فأحيا نفسه وأحيا من أراد قتله. فشرع القصاص لعلكم تتقون أي تتقون القتل لمقاطعة الحياة لأن هذا فيه زجر لكم من يعني تجاسر بعضكم على إراقة دم بعض. لماذا لعلكم تتقون؟ تتقون أن تقتلوا إذا قتلتم أو يقتص منكم إذا اعتديتم على أرواح غيركم. في الحقيقة هنا كلام يفيد جدا من أنفس ما يعني قرأ الإنسان في إعجاب القرآن الكريم. يقول المفسرون رحمه الله تبارك وتعالى ولكم في اقتصاد الحياة يعني ربما الإنسان إذا لم يعني يقتصد بالنور الذي أتاه الله سبحانه وتعالى لأهل العلم ربما لا يستطيع أن يتدبر ويتمعن في القرآن هذا الصغير وأنه يجد من أمامهم الذي يتدبر في القرآن الكريم من أروع ما يكون. لأن كان بقلة علمه وراء طباعه في لغة العرب ولغة القرآن الكريم يعجب حينما يرى الغناءات بعض التعبيرات يقولون هذا من يعني لا يقوى على كيان به بشر لا يقوى ولا يمكن أبدا أن يكون يعني بشر قابل من أياته. طبعا بالقرآن كله ومتكلمات مواضح كلما تظهر عند التأمل والتدبر من أولي العلم الراسخين في العلم. فمثلا قولهم مثلا في سورة يوسف عليه السلام فلما استيأسوا منه خلقوا نبيا سيدنا عبادك لما قلت البلاغه وقمه البلاغه في هذا الايه وهذا الكتب لم يعرف على الاطلاق لم يرتقي اليه اي مخلوق من العرب من قبل قبل السؤال الثاني فلما استيأسوا منه خلقوا نبيا. فالان سنطبق النور عمليا ونرى فعلا ان هذا مستحيل ان ياتي به بشر هذا القران مستحيل ان يكون هذا كلام بشر ابدا لا يقوى بشر على ذلك. لكن نقدم بهذا الكلام يقول القاطبي كلام في غاية الفصاحة والبلاغة لما فيه من الغرابة ولكن في انتصاص الحياة انتصاص الوقت يكون حياة كيف يكون انتصاص الوقت يعني القاتل حياة حيث جعل الشيء محل ضده فإن انتصاص قتل وتضييق للحياة وقد جعل مكانا ومرسا للحياة وعرق القصاص ونكر الحياة ولكن في انتصاص حياة انتصاص المعرق والحياة نكرة يدل على أن في هذا الجنس من الحكم من هو القصاص حياة عظيمة وذلك أنهم كانوا يقتلون بالواحد الجماعة كان العرب الواحد يقتل ويقتل به جماعة وكان قتل وكان قتل مهمهر بيحين حتى كان يثني مكر النوادي وكان يقتل بالمقتول غير قاتله كان يقتل بالمقتول غير قاتله كما يقتل انت الصعيد من هذا الشديد من الثأر عز الثأر يقتل القاتل فيقتلون ايه واحد من العيله لابد ان يكون مواليا له في الوجاهه الاجتماعيه او في كذا وكذا من الامور فهذا من اثار الجاهليه والعياذ بالله الذي يقتل يقتل غير قاتل وليس هذه الطريقه التربويه الجاهليه التي بناها في الصعيد بتاعنا يقول وكان يقتل بالمقتول غير قاتله فكثورا الفتنة ويقع بينهم التماحى فلما جاء الإسلام بشرع القصاص كانت فيه حياة أي حياة أو نوع من الحياة وهي الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل لأن القاتل يمتنع من القتل يريد أن يقتل فإذا عرف أنه إذا قتل يقتل يرتدع وينبجر لأنكم تتقون يعني أن تقتلوا فإذا انكف القاتل عن القتل ماذا يحصل؟ يحيى هو ويحيى الذين كانوا يريدون ان يقتلهم فهي حياه له ولهؤلاء لانه اذا هم بالقتل فعلم انه يختص منه فسبع سلم صاحبه من القبر وسلم هو من القبر. القبر هذا اسم أثناء خطاب، ثم لأن القاتل كان يقاتل بحق ويسير بحق إلى أن يستطع منه، فكان انتصاقه سبب حياتي نفسين. يقول القاضي رحمه الله تعالى: اتفق علماء البيان على أن هذه الآية في إيجاز مع جمع المعاني بالغة إلى أعلى الدرجات، وذلك لأن العرب عبروا عن هذا المعنى بألفاظ جميلة. حاول العرب عموم الفصحاء البلغاء أن يعبروا عن هذا المعنى بكثير من الألفاظ وعددوها وتنوعها وكثرت، ومع ذلك لا يقوى واحد منها أبدا أن هذا المضارع بكلام الله عز وجل. فكلهم قبل البعض إحياء للجميع، قبل البعض إحياء للجميع. وقالوا آخرون: أكثروا القتل ليقل القتل، أكثروا القتل ليقل القتل. لكن فرقة فننتقل أجمل الألفاظ المنقولة عنه في هذا الباب ونقارنها بقوله تعالى: ولكم في الكتاب حال. فانتقل القتلون أروع ما عند العرب في هذا الباب وأبلغ وأفصح ما أجرى عنهم في التعبير عن هذه المعاني. يقول: وأجمل الألفاظ المنقولة عنهم في هذا الباب قولهم: القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، وإن كانوا يقولوا أفقى القتل أو أفقى للقتل، لكن هذا المشهور القتل أنفى للقتل. وقد كانوا مطبقين قبل نزول القرآن، كانوا مطبقين متفقين على استجابة معنى كلمتهم والإرشاق لفظها. ومن المعلوم لكل ذي لب أن بينها وبين ما في القرآن كما بين من ومن، كما بين الله والمخلوقين. الفرق بين قوله تعالى: ولكن في استطاعة حياة، وبين قول العرب: القتل أنفى للقتل. طبعا سيكون فرقا بين كلام الله وبين كلام المخلوق، سيكون فرقا بين كما كان الفرق بين الله وبين خلقه، وأن لها الوصول إلى رشاقة القرآن وعجوبته. قال في الإتقان: وقد أدلت هذه الجملة على أوجب ما كان عند العرب في هذا المعنى، وهو قولهم: القتل أنفى للقتل. يعني هو كل هذه أفضل ما كان عند العرب من هذا، لأننا ننظر إلى البلاغة وقلة الألفاظ مع سعة المعاني. فهذه أقل الألفاظ التي أدلت عن العرب: القتل أنفى للقتل، في رجل القرآن يجب لكم من تقاطي حياة. فيقول وهو قوله بعشرين وزن، يعني تبدل الآية بعشرين وزن أكثر على قولهم: القتل أنت القتل. وقد أشار ابن كثير إلى إمكان هذا التفسير وقال: لا تشبيه بين كلام الخالق وكلام المخلوق. وهذا كلام صحيح، كيف يقارن كلام الخالق وكلام المخلوق حتى يكون أفضل من عشرين وزن؟ أصلا لا يبغي هذه المقارنة، ولكن العلماء يقدحون أذهانهم فيما يظهر لهم من ذلك، وإن كان يعني يخفى عليهم أضعاف أضعاف مما لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى من الحكم. لكن من ذلك تدبر القرآن نتأمل في هذا الوجوه وننظر. يقول الأول: أن ما يناظره من كلامه وهو انقصاص الحياة أقل حروفا، فإن حروفه عشرة وحروف القتل أنفى للقتل أربعة عشر، يعني من وجود البلاغة عدد الحروف. فالقتل أنفى للقتل أربعة عشر حرفا، وانقصاص حياة عشرة حروف. هذا أول من حيث المجابة. الثاني: أن نفي القتل لا يستلزم الحياة، والحياة ناقصة على ثبوتها التي هي غرض المطلوب منه. يعني حينما نقول القتل أنفى للقتل، يعني القتل ينفى القتل أكثر من غيره، فنفي القتل هل يستلزم الحياة؟ نفي لا يستلزم الحياة. لكن حينما نقول أو يقول الله تبارك وتعالى: ولكم في انقصاص حياة، انقصاص حياة، فهنا ينص على ثبوت الحياة، لكن عبارة العرب لا إنما تنفي فقط القتل، لكنها لا تنص على ثبوت الحياة، وإنما الحياة هي الغرض المطلوب من الاقتصاد. الثالث: أن تنكير حياة يفيد تعظيما، انقصاص حياة أو لا انقصاص حياة فلا تعظيم، فيدل على أن في انقصاص حياة متطاولة، كقوله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، يعني ما حياة حتى لا خفيفة، يمكن أن يطلع على حياة يعني طويلة. ولا كذلك المثل، فإن النار تنهي للجن وإذا تكترن حياة فيها من ذقاء. فإذا حياة تنكر ويثير تعظيما يدل على أن في القصاص حياة متطاولة ولا كذلك البشر. أنت الأصل يعطي نفس هذا المعنى فإن النار فيه من الجن. الرابع أن الآية فيه مظهرة بخلاف المثل فإنه ليس كل قتل أنثى لقتل. الآية مضطربة في كل قصاص حياة مضطربة في كل الأحوال يكون القصاص قصاص حياة. أما القتل فلا يضطرب أن كل قتل يكون أنثى للقتل بل قد يكون أدعى له وهو القتل ظلما فإنما ينفيه قتل خاص. يعني القتل أنثى لقتل ما الذي ينفي القتل؟ لو راح القتل الناس جنا هل هذا القتل ينفي القتل ام انه يكون مدعاة لمزيد من القتل؟ مدعاة لمزيد يكون مزيد من القتل. فاذا هذا ليس على اطلاق ليس مضطربا القتل انثى القتل خير ليس مضطربا لان ليس كل انواع القتل تكون انثى للقتل بل بالعكس قد تكون مجنبة من القتل بخلاف القصاص لانه لا يعد مقصود من القتل. من وضع هنا القصر هنا كلمة القصر وبين كلمة القصر نعيد العبارة أن الآية فيه مضطربة يعني كل القصر يكون فيه حياة بخلاف المثل فإنه ليس كل قتل أنثى للقصر بل قد يكون أدعى له وهو القتل ظلما فإن الذي ينفي القصر قتل خاص وهو القصر فهو فيه حياة أبدا. الخامس أن الآية خالية من تكرار لفظ القتل الواقع بالمثل والخالي من التكرار أفضل من المشتمل عليه وإن لم يكن مخلا من فصاحه فقول القتل أنثى من قتل تكررت كلمة القتل صحيح هذا لا يكون من فصاحه لكن بلا شك أن الخالي من التكرار أفضل من أن يشتمل على التكرار فالآية ليس في هذا التكرار أن الحياة أو القصاص حياة أن القصد أنت القصد حتى هذا التكرار. الوجه الثالث أن الآية مستغنية عن تقدير محدود القصاص حياة بخلاف قوله فإن فيه حذف من الذي بعد فإن فيه حذف من الذي بعد أفعل التقدير وما بعدها يعني إيه القصد أنت للقصد من عدم القصد أنت فقط تقول من ماذا لابد أن يقدر هذا فهذا محدود فالآية مستغنية عن أن يقدر محدود بخلاف القتل أنت من قتل فإن فيه حذف من التي بعد أفعل التصميم وما بعدها وحذف اتفاقا مع القتل الأول وظلما مع القتل الثاني يعني ما معنى هذا في حذف كثير أول حذف ما ذكرنا من الذي بعد أفعل التصميم القتل أنت من قتل من إيه؟ من عدمه من عدم القتل ايضا حدث ايه القتل قصاصا انفى من قتل ظلما هذا هو المعنى القتل قصاصا هذا هو الذي يكتبه العرب القتل قصاصا انفى من قتل ظلما من عدم القتل هذا حدثنا من علم النص العربي لابد ان تقدر كل هذا القتل قصاصا انفى من قتل ظلما من عدم القتل قصاصا تقدير القتل خصوصا انت القتل ظلما من تركه. اما الايه فليست لحاجه الايه مستغنيه عن تقدير محدود. انقطاع حياه. السابع ان في الايه ضلاقا لان انقطاع يشعر بضد الحياه بخلاف المثل. انقطاع حياه هذا يسمى نحن في البلاغه انقطاع. لان انقطاع عكس الحياه. طبعا هذا يشعر يعني القصاص تكون يشعر بضد الحياه بخلاف المثل فانه العرب قالوا القصد انت من قصد وهنا تشابه نفس الكلمه كرره بخلاف الصداق بين القصاص والحياه فهذا ما يفك من الوان البديع. الثامن ان الايه اشتملت على فن بديع وهو جعل احد الضدين الذي هو الفناء والموت محلا ومكانا لضده الذي هو الحياه من اروع ما يكون من أرعى ما يكون لها يكون فن بديع لأن أحد الضدين اللي هو الفناء والموت جعله محلا ومكانا لضد الموت وهي الحياة فلا يشك هذا من أروع أنواع البديع واستقرار الحلال بالموت مبالغة عظيمة. ذكر في الكتاب لا أقدر عنه صاحب الإباحة لم صاحب الإباحة لا يأتي بها غيره نقول أكبر عنه صاحب الإباحة لأنه جعل الاقتصاد كالمنبع للحياة ولكن في الاقتصاد الحياة فإن الاقتصاد هو الذي تنبع منه الحياة فبلا شك أروع يعني ما يكون من البلاغة ومن البرية فجعل الاقتصاد كالمنبع للحياة لم يعدم لها إدخال في عليه وكان كلمة في ولكن في الاقتصاد فإن جعل الاقتصاد منبع الحياة والذي ينبع منه الحياة وتتغير منه الحياة. التاسع أن كلمة إن هو القصد أنت القصد ثواني وأسباب كثيرة خفية وهو السكون بعد الحركة وذلك مستكرة كمل القصد أنت للقصد وهو السكون كثير أن لا قصد قالوا أن فالنون لم لا أرغب يعني ساكنة أن فالنون لم تكون قط أيضا تكون أن التلالي لهذا السكون بلا شك يخل به البلاغة فيقول أن في المثل ثوانية أسباب كثيرة خفيفة وهو السكون بعد الحركة وذلك مستكرة فإن اللفظ المنطوق به إذا توالت حركاته تمكن اللسان من النطق به ومهر بنا لك فصاحته الكلام الذي يكون حركات سهلة ومتتالية غير الكلام الذي يترتب عليه ويكون فيه من وقت واحد السكون انظر ولكم في انقصاص حياة لكن في المثل القصد أنثى للقصد يقول فإن اللفظ المنطوق به إذا توالت حركاته تمكن الإنسان من النطق به وظهرت بذلك فصاحته بخلاف ما إذا تعقب كل حركة تكون فالحركات تنقطع بالاستكمال نظيره إذا تحركت الدابة أدنى حركة فحدثت ثم تحركت فحدثت لا تفيق إطلاقها ولا تتمكن من حركتها على ما تختارون فهي كم مقيدة كم مقيدة كل الذي يكون بالسيارة يحط بذلك حتى المتعبدات يكون عقليا جدا كل ما أراد أن يتقبل خطوة ناقص ثانية يتقبل خطوة ثانية ولا لابد من المتحرك أن ينطلق في حركاته ولا هي من إيه؟ من مقيد الساكن عن الحركة فهذا أيضا بلا شك من وجوه المعجزات في هذه الآية تكون نظيره إذا تحركت الدابة أدنى حركة فحدثت ثم تحركت فحدثت لا تفيق إطلاقها ولا تتمكن من حركتها على ما تختارون فهي كان مقيدة فهي هذا الفرق يحب ايضا من حيث النصف القتل الفاء للقتل ولهم في انتصاف حياه العاقل ان المثل كالتناقض من حيث الظاهر لان الشيء لا ينفي نفسه فنحب هذا المثل لتناقض القتل الفاء للقتل هل الشيء ينفي نفسه الشيء لا ينفي نفسه فهذا في تناقض ظاهري الحد عشر كلامة الآية من تكرير قلقلة الفاء الموجب للضعف والشدة وبعدها عن غلة النور. يقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قوله تعالى: كتب عليكم يعني كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. المقول إذا حضر أحدكم الموت يعني أسباب الموت والأمراض الموت ومقدمته وليس الموت الحقيقي لأن إذا حضر أحدنا الموت الذي تنزع فيه روحه لن يجد وقتا للوصية لكن المقول هنا يعني إذا حضر أحدكم الموت يعني أسباب الموت ومقدمته إن ترك خيرا الوصية إن ترك خيرا مالا وهذه أحد المواضع الذي سمى فيها القرآن الكريم المال خيرا سمى المال خيرا ونظيرها قوله تبارك وتعالى وإنه لحب الخير لشديد حب الخير المقصود به هنا المال كذلك أيضا قوله تعالى وما تنفقوا من خير المقصود به المال وقالوا أيضا إن المقصود بالخير المال بقوله قول موسى عليه السلام كما حكاه الله تبارك وتعالى رب إني لما أنزلت إلي من خير كثير. فهذه إشارة كلمة خيرا إن ترك خيرا الوصية إشارة إلى أن المال الذي يحصل الوصية به ما كان مجموعا من وجه محمود، المال الذي جمع من وجه حلال محمود فهذا هو الذي يسمى خيرا، فإن المال لا يقال له خير إلا إذا كان كثيرا ومن مكان طيب. فالمال الذي يكون خيرا ويوصف كلمة خير لابد أن يكون كثيرا ووفيرا وليس مالا قليلا ومن مكان طيب من مصدر الحلال، فهذا هو الذي يوصف بالخير. لكن مال ومن مصدر حلال لكنه قليل أو مال كثير ولكن ليس من مصدر طيب فهذا لا يسمى خيرا. فقوله تعالى هنا إن ترك خيرا هذه إشارة أيضا إلى أن الإنسان إذا كان يعني إذا أتت علامات الموت أو أمارات الموت وليس عنده مال كثير، عنده مال لكنه قليل وورثته ليسوا أغنياء فقراء، فهذا لا يعني يدخل في الأمر بالوصية هنا، إنما الوصية لمن ترك مالا وفيرا. أي نعم. إن ترك خيرا الوصية، خيرا يعني مالا، الوصية هذا مرفوع بكتب متعلق إذا إن كانت ظرفية المحضة، تقدير الكلام كتب عليكم الوصية إذا حضر أحدكم الموت، يعني وقت حضور الموت. أي نعم. أو إن ترك خيرا الوصية يعني فليوصي للوالدين والأقربين بالمعروف، بالمعروف يعني بالعدل، ولا يكون عدلا حتى يعني لا يزيد عن الثلث، واضح؟ بالمعروف يعني بألا يزيد على الثلث وبألا يفضل الغنية. وهذا الحقيقة كما ذكرنا في بداية الكلام هذا الجزء من سورة البقرة يعني حاكم بالأحكام الشرعية الكثيرة جدا، فنحن نتخذ هذه الشرائط العابرة ونرجو أن تفضل في أوقات أخرى تكون يعني أوسع. إن ترك خيرا للوصية، وكما هو معلوم يعني الوصية تكون كما ذكرنا لمن ترك مالا كثيرا وورثته أغنياء، واضح؟ ويوصي بالثلث لا يزيد على الثلث، واستحب بعض العلماء أن يقلل أيضا عن الثلث كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. وأيضا لا يفضل الغني في أعطاء الوصية حقا على المتقين، مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله، على المتقين يعني على المتقين الله، على المتقين الله الذين يتقون الله. وهذا يعني الحق المأخوذ هنا من قوله كتب عليكم، كتب يعني فرض يعني ولد، هذا منسوخ، هذا الموضع أوضح نموذج يدل على جواز نسخ القرآن بالسنة، إن هذه الآية منسوخة من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا أمنية لوارد، الوارد الذي يعني أنزل الله سبحانه وتعالى فريضته في القرآن الكريم كما في سورة النساء، أعطى الله سبحانه وتعالى كل ذي حق حقه، فما دام الشخص يرث فلا ليس له نصيب في الوصية. وهذا البلاء الآن منتشر للأسف بسبب جهل الناس، تجد الرجل يوصي لأولاده الذكور دون الإناث، وحتى لو أوصى الذكور الذكور لا ينبغي أن يوصي، الوصية طبعا في هبة في حالة الحياة الذي يعطيه الشخص، في حالة الحياة هذا هبة، أما الذي يقول إذا مت فيعطوا فلانا كذا من أولاده أو الذكور مثلا فهذه وصية، والوصية لا تكون للوارث. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد أعطى هذا الآن الوارث حقه وفرض له حقه بالآيات الفرائض المعروفة في سورة النساء. فإذا الوصية إنما تكون لغير أقربائه غير الوارثين، يعطي الأقارب الذين لا يرثون مثل أولاد ابنه المتوفى أو غير ذلك من أقربائه، أو ممكن أن يوصي إلى جهل من جهات الخير، علاج الأيتام، المستشفيات، غير ذلك من الأعمال الخيرية. أي نعم. ولا زنا بآية الميراث، يعني وجوب الوصية منسوخ بآيات الميراث وبحديث لا وصية لوارث، وهذا رواه الترمذي وقال حديث الحسن الصحيح. فمن بدل بعد ما سمع من بدل يعني من بدل الإيقاع. من الذي يبدل؟ الشاهد أو الوصي؟ الشاهد أو الوصي. فمن بدله يعني بدل الإيقاع من شاهد أو وصي بعدما سمعه يعني بعدما علمه، فإنما إثمه أي إثم الإيقاع المبدل على الذين يبدلونه. المقصود من الاستياق كان يقتضي ان يقال ايه؟ فانما اثمه عليهم وهم تعود على الذين صدقوا سبق ذكرهم في قوله فمن بدل، لكنه اقام الظاهر مقام المضمر اشاره الى جريمته بالتبديل وان الذي تستوجب عقوبته كما سياتي. فمن بدله اي الايقاع من شهيد او وصي بعدما سمعه اي بعدما علمه فانما اثمه يعني اثم هذا الايقاع المبدل هذا التبديل على الذين يبدلونه. إن الله سميع لقول الموصي عليم بفعل الوصي فمجاز عليه، معنى سميع عليم يعني يترقب على هذا أنه سيجازيه. فمن خاف من موصي جنفا، من خاف أحيانا يطلق الخوف على العلم، وإن خفتم ألا تقلدوا في اليتامى إن علمتم يعني. كذلك هنا فمن خاف يعني توقع او علم، يقول مثلا اخاف ان ترسل السماء، اخاف ان ترسل السماء يعني اتوقع واظن ان تمطر مثلا. فالتوقع والظن الغالب الجاري مجرى العلم يطلق عليه الخوف. فمن خاف من موسم او من موصل يعني مخصصا ومفصلا قراءتان، فمن خاف من موسم او من موصل جنفا يعني ميلا عن الحق خطأ، فالجنف هو الجنة على الحق لكن عن طريق الايه؟ الخطأ لا العدل. جنفا لان لكن بدون ان يخطئ خطأ. فمن خاف من موصل او موصل جنفا اي ميلا عن الحق خطأ او اثما بان تعمد ذلك بالزيادة على الثلث او تقسيط غني مثلا، فاصلح بينهم يعني اصلح بين الوصي والموصى له بالامر بالعدل، فاصلح بينهم للأمر بالعدل. طبعا هذا الإصلاح يترتب عليه يترتب عليه تبديل الوصي، لأن الوصي جنف عن غير خط أو أجل بتعمد الجوع موصول بالوصية، واضح؟ فمن خاف من موصي جنفا أو إثما فأصلح بينهم بين الوصي والموصى له عن طريق إقامة العدل بينهم فلا إثم عليه. هل يؤذن إذا تسبب في حدوث هذا التبديل؟ لا، هذا من فروض الكفاية على المسلمين أن يتصدروا لمن يعني يوصي وصية جائرة بأن يصلح بينهم بإقامة العدل وهو شرع الله سبحانه وتعالى، فأصلح بينهم فلا إثم عليه أي في ذلك التبديل. لماذا؟ لأنه بدل الباطل بالحق الذي يوافق شرع الله. إن الله غفور رحيم. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب يعني فرض عليكم الصيام كما كتب كما فرض على الذين من قبلكم يعني لستم وحدكم في هذه الفريضة يعني من الأمم لعلكم تتقون أي المعاصي. لماذا؟ لأن الصيام يكثر الشهوة التي هي الدواء، فالشهوة هي الباعثة والمؤدي إلى المعاصي، فلذلك قال تبارك وتعالى لعلكم تتقون أي المعاصي. أياما معدودات، أياما معدودات نصب للصيام أو يقدر إيه؟ صوموا أياما معدودات، صوموا أياما معدودات. معدودات أي قلائل أو مؤقتات بعدد معلوم، وهي رمضان كما سيأتي، وقلله تسهيلا على المكلفين، يعني في كل سنة يصوم شهرا واحدا، فلذلك قال أياما معدودات رحمة وتسهيلا على المكلفين وتخفيفا. فمن كان منكم يعني حين شهود شهر رمضان مريضا أو على سفر أي مسافرا سفر القصر وأجهده الصوم في الحالين أو المرض أو السفر فأفطر عدة من أيام أخرى، عدة يعني فعليه عدة ما أفطر، نفس العدد الذي أفطره يقضيه من أيام أخرى يعني يصومها بدله. وعلى الذين يطيقون يعني وعلى الذين لا يطيقون، وعلى الذين يطيقون يعني على الذين لا يطيقون. لماذا؟ لكدر أو مرض لا يرجى مرض مؤمن. فدية طعام مسكين، فدية يعني فدية طعام يعني فدية هي طعام مسكين يعني قدر ما يأكله في يومه، قدر ما يأكله المسكين في اليوم. وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين، فديه طعام، فتكون فديه ببركه. او القراءه الاخرى، وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين، فديه هي طعام مسكين. وفي قراءه البيضاقه فديه وهي للبيان. وقيل لا غير مكبره، يعني لا الذي قدرناها في قوله وعلى الذين يطيقونه، قلنا يعني وعلى الذين لا يطيقونه ذكرى او غرض مدمن، فديه طعام مسكين. قيل لا غير مكدره، وكانوا مخيرين في صدر الاسلام بين الصوم والفديه. ثم نسخ التخيير بتعليم الصوم بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال ابن عباس: ان الحامل والمرضع اذا افترقا خوفا على الولد فانها باقيه الى نسخ في حقهما. فمن تطوع خيرا، يعني بالزيادة على الأمر المذكور في الفدية، بدل أن يخرج مدة أكمل طعام، تطوع خيرا بأن أوفى وأداة بما يكرمه فدية فهو خير له، أي التطوع خير له أفضل، وأن تصوموا خير لكم. أن تصوموا هذا مبتدأ، المنظر الأول من أن هو الفعل مبتدأ خبره خير لكم المطلوب، وصيامكم خير لكم، يعني خير لكم من ماذا؟ من الإفطار والفدية. إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فافعلوه تلك الأيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر منه، هدى للناس، هدى الحال هذه من الضلالة للناس، وبينات أي آيات واضحات من الهدى مما يهدي إلى الحق من الأحكام. والفرقان يعني ومن الفرقان يعني الذي يفرق به بين الحق والباطل. فمن شهد منكم يعني من حضر، من شهد منكم الشهر يعني من حضر ولم يكن مسافرا، من حضر منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، تقدم مثله في الايه السابقه. طيب لماذا كرر؟ يعني الله سبحانه وتعالى في الايه السابقه قال تعالى: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. كرر لئلا يتوهم نفسه بتعميم من شهد، لأن يعني لأنه قد يتوهم أن قوله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني كلكم يجب أن تصوموا حتى لو كنتم مرضى أو مكسرين، فمن شهد منكم الشهر. فقد إذا يكرر الله سبحانه وتعالى هذه النقطة للمريض وللمسافر، قد يتوهم أن هذه الآية تنسخ ما قبلها بقوله: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، فكبرها حتى يدفع هذا التوهم. اي نعم، يقول اي نعم: فعدة فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، تقدم المشي في الايات السابقه وكرر لئلا يتوهم نفسه بتعميم من شهد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولذا اباح لكم الفطر في المرض والسفر، ولكون ذلك في معنى العله ايضا للامر بالصوم فقد عطف عليه ولتكملوا العده، يعني ولتكملوا بالتخفيف والتجديد، يعني ولتكملوا والقراءه اخرى ولتكملوا العده، اي عده صوم رمضان، ولتكبروا الله يعني عند اكمال هذه العده على ما هداكم، اي ما ارشدكم لمعالم دينه، ولعلكم تشكرون، اي تشكرون الله على ذلك. وسال جماعه النبي صلى الله عليه وسلم: اقريب ربنا فنناديه ام بعيد؟ اقريب ربنا فنناديه ام بعيد فنناديه؟ فنزل: واذا سالك عبادي عني فاني قريب، يعني قريب منهم بعلمي فاخبرهم بذلك. واذا سالك عبادي عني، ولاحظ من هذه الايه يعني امتدت عن غيرها في آيات السؤال، فإن الآيات يعني منها مثلا قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيك، يسألونك عن كذا قل كذا، في هذا الموضع بالذات لم يأتي بصيغة يسألونك عن الله فقل إني قريب مثلا منه، لماذا؟ كأن الله هو الذي يبادر العباد لأن يخبرهم بهذه الحقيقة، من رحمة الله يفتح لهم هذا الباب من الخير والباب الضعف. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي قريب منهم، وطبعا كما قلنا قرب للعلم بالسمع بالبصر بالإحاطة وليس المقصود الصلب بالذات، لأن الله سبحانه وتعالى يبين خلقه ولا يمتزج به. تعالى الله عن ذلك. أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، يعني أجيبه ما سأل، فليستجيبوا لي، يعني يستجيبوا لي دعائي لهم بالطاعة، وليؤمنوا، المقصود يؤمنوا يعني يداوموا على الإيمان، يدوموا على الإيمان ويثبتوا عليه، لعلهم يرشدون أن يهتدون. ثم قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث بمعنى الإصداء، والإصداء يعد بإله، أما الرفث فأصلا يعد بالباء، رفث بالمرأة، رفث به، لكن لأن الرفث بمعنى الإصداء عداه إيه؟ بإله، فقال الرفث إلى نسائكم يعني بالجماع. والرفث أصله قول الفحش، فلا رفث ولا فلوخ ولا جدال بالحد، قول الفحش، وكان هنا به عن الجماع، وهذه يعني سنة الله سبحانه وتعالى التكليع عما يستقبح ذكره صريحة، كقوله تعالى: فلما تغشاها، وكقوله تبارك وتعالى: فأتوا حرثكم أن شئت. أي نعم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، نزل نسخا لما كان في صدر الإسلام من تحريمه وتحريم الأكل والشرب بعد العشاء أو إذا نام قبل ذلك. يعني إذا الإنسان تعشى يحرم عليه قبل ذلك المفطرات طول الليل، أو نام قبل أن يتعشى ومضى به الوقت فلا يحل له أن يأتي شيئا من المفطرات أيضا في الليل، كما حصل لقيس بن كرمة فغشي عليه نصف النهار من الجوع إذ تأخرت امرأته في أذان الطعام وغابت عنه ساعات، وكما معروف حديث قالت له: خيبة لك، فصام ولم يكن قد أفطر، ولا طبعا بالتالي ما تفحص، فغشي عليه في نصف النهار، وهذا رواه البخاري. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يقول هنا كناية عن تعامقهما أو احتياج كل منهما إلى صاحبه. يعني يقول الراغب: جعل اللباس كناية عن الزوج لكونه سترا لنفسه ولزوجه، أن يظهر منهما سوء، أن المفروض أن الزوج يستر على امرأته وهي أيضا تستر عليه، فكل منهما لباس بمعنى أنه يستر، كما أن الملابس تستر البدن، فهما كل منهما ينبغي أن يكون سترا للآخر، فلا يكشف عيبه ولا يظهر سره ولا أي عيب فيه، كما أن اللباس ستر يمنع أن يبدو منه السوء. وعلى ذلك كني عن المرأة بالإزار، تصور المرأة بأنها إزار الرجل بمعنى أنها تستره. أيضا سمي النكاح حصنا لكونه حصنا لذويه من تعاطي القبيح، المحصنات احيانا تجد معنى المتزوجات، وهذا ابسط على التفسير، لان نقول هن لباس لكم يعني انتم تذكرونهن وهن يذكر لكم. هذا ابسط من قول بعضهم شبه كل واحد من الزوجين لاشتماله على صاحبه في الضم باللباس المشتمل على لابسه. قال الزمخشري: فان قلت ما موقع قوله هن لباس لكم؟ قلت: هو استئناف كالبيان لسبب الإحلال. يعني إشارة هنا بهذا التعبير إلى الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى أحل لهم الرفث إلى النساء في ليالي رمضان بعد أن كان قد حرم عليه، وهو أنه إذا كانت بينكم وبينهن مثل هذه المخالطة والملابسة قل قربهم عنهن وصعب عليكم اجتنابهن، فلذلك رخص لكم لمباشرتهن. ولذلك قال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، اختيان النفس قلة تصبرها من نزوعها إلى رغبتها، ومنه خانته الإجلاء، متى يقال في الإنسان خانته الإجلاء؟ إذا لم يقدر على المشي. أي علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم لو لم يحل لكم ذلك، علم الله أنه إذا لم يبح لكم هذا فإنكم كنتم سوف تختانون أنفسكم، فأحله رحمة بكم ولطفا. وفي الاختيان وجه آخر، وهو أنه عنا به مخالفة الحق لنقض العهد، أي كنتم تظلمونها بذلك بتعريضها للعقاب لو لم يحل ذلك لكم. قالوا: والاختيان أبلغ من الخيانة، الاكتفاء من الكذب، ففيه زيادة وشدة هنا. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم أي تخونون أنفسكم يعني بالجماع لا تخفيا. يقول وقع ذلك لعمر وغيره كما رواه أحمد وابن حاتم بسند الحكم وغيره واعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا صح هذا فأرجع عليه وراءه إن لم يصح فيقول علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم لو لم يمح لكم ذلك لشدة المشقة ومشقة ذلك عليكم فتاب عليكم أي قبل توبتكم وعفى عنكم فالآن يعني إذ أحل لكم إتيانهن باشروهن أي جامعهن وابتغوا طبعا هذا الأمر عن الإباحة ليس عن الإجابة باشروهن عن الإباحة وابتغوا لماذا عن الإباحة لأنه سبق وحق أي نعم وابتغوا أي اطلبوا ما كتب الله لكم ما أباحه لكم من الجماع أو ما قدره لكم من الولد أي نعم قوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم تأكيد لما قبل أي ابتغوا هذه الرخصة التي أحلها لكم وكتب هنا إن معناه بمعنى جعل جعل كقول تعالى كتب أولئك أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وعيدهم بروح النفس كتب يعني جعل في قلوبهم الإيمان وقوله تعالى فاكتبنا مع الشهيدين يعني فاجعلنا مع الشهيدين وقوله تعالى فساكتبها للذين يتقون يعني ساجعلها او اما تكون معنى جعل يعني الامثله او بمعنى قضى قضى اكتبوا ما كتب الله لكم يعني ما قضى كقوله تعالى قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا يعني الا ما قضاه لنا وقوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي يعني إيه قضاء وقوله لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم يعني قضي قال الراغب بالآية إشارة في تحري النكاح إلى لطيفة وهي أن الله تعالى جعل لنا شهوة النكاح لبقاء نوع الإنسان إلى غاية كما جعل لنا شهوة الطعام لبقاء أشخاصنا إلى غاية فحق الإنسان أن يتحرى بالنكاح ما جعل الله له على حسب ما يقتضيه العقل والديانة فمتى تحرى به حظ النفس وحسن النفس على الوجه المشروع فقد ابتغى ما كتب الله له وإلى هذا أشار من قال عنا الولد واتبعوا ما كتب الله لكم يعني الذرية والأولاد وقال هنا واتبعوا ويطلبوا ما كتب الله لكم أي أباحه من الزنا أو قدره من الولد وكلوا واشربوا أي الليل كله طبعا هذا أمر أيضا عن الإباحة وإلا أن يكون المقصود كلوا واشربوا طول الليل تأكلوا الشهور فقط لا طبعا وكلوا واشربوا الليل كله مباح لكم يعني حتى يتبين أن يظهر لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يعني من الفجر الليل الطابق بيان الخيط الأبيض وبيان الأسود محلول يعني إيه بين الخدم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر الصادق من الخيط الأسود من الليل واضح؟ يعني كلمة من الفجر متعلقة بالإيه؟ بالخيط الأبيض وحدث من الليل المتعلقة بالخيط الأسود واضح؟ يبقى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض هي المعنى كده وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر الصادق من الخيط الأسود من الليل واضح حتى ينفصل ليلا وبيان الأسود محروف أي من الليل شبه ما يبدو من البياض وما يمتد معه من الغرش بخيطين أبيض وأبيض وأسود في الامتداد ثم أتم الصيام إلى الليل ثم أتم الصيام من الفجر إلى الليل أنا بد من تقدير كلمة من الفجر إلى الليل ليه الدليل على كلمة من الفجر لا قبلها حتى يتبين لك يعني إلى الليل يعني إلى دخول الليل بغروب الشمس دخول الليل بغروب الشمس ولا تباشرهن أي نساءكم وأنتم عاكفون مقيمون هنا الوقت وأنتم عاكفون يعني مقيمون بنية الاعتكاف للمساجد عاكفون في المساجد نهي لمن كان يخرج وهو معتكف فيجامع امرأته ويعود وطبعا هذا لا يحل في الاعتكاف لا في ليل ولا في طبعا ولا في الصيام تلك حدود الله تلك الأحكام المذكورة حدود الله حدها لعباده ليقفوا عندها فلا تقربوها هذا أبلغ من لا تعتدوها يعني هذا أبلغ في هذا الموضع المقصود في هذا الموضع من لا تعلمون، لأن إذا نهى عن الافتراض فأولى أن ينهى عن تعدي. كذلك يبين، يعني بين لكم ما ذكر، وكذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، يعني يتقون محارمه. ثم قال عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، أي بالحرام شرعا، كالسرقة والغصب، وتدلوا بها إلى الحكام. وتدلوا ولا تدلوا، ولا تدلوا، وهنا تدلوا أيضا معطوفة على ما قبلها، فالمقصود ولا تأكلوا ولا تدلوا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا يعني ولا تدلوا أي لا تلقوا بها إلى الحكام، لا تلقوا بها أي لحكومتها، أي بإقامة الدعوة بها باطلا أو بالأموال رشوة إلى الحكام لتأكلوا، يعني بهذا التحاكم فريقا أي طريقة من أموال الناس بالإثم، أي متلبسين بالإثم، وأنتم تعلمون يعني أنكم مبطلون بهذا. تزيد هذا المعنى إيضاحا وبه نختم يعني هذا الربع. يقول تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال ابن جرير يعني تعالى ذكره بذلك: ولا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، فجعل بذلك آكل مال أخيه بالباطل كالآكل مال نفسه بالباطل. فإن الله تعالى يعني هذه إشارة إلى حرمة مال المسلمين. قال أن الإخوة كأنها مال فأنت، فلذلك يجب الاجتهاد في حفظ أموال المسلمين. ونظير ذلك قوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، المقصود إخوانكم، وقوله: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يلمز بعضكم بعضا ولا يقتل بعضكم بعضا، لأنه تعالى جعل المؤمنين إخوة، وكذلك تفعل العرب تكني عن نفسها بأخواتها وعن أخواتها بأنفسها، لأن أخ الرجل عندها كنفسه. فتأويل الكلام: ولا يأكل بعضكم أموال بعض فيما بينكم بالباطل، وأكله من باطل أكله من غير الوجه الذي أباحه الله لآكله. فالفارق بين الحق والباطل في الناس، بين الذي يحل لك والذي لا يحل لك، هو حكم الشرع، ليس الهوى ولا الاتفاق. لأن الذي يمكن أن تتراضى على أكل الأموال ويبقى يقول عادلين، كمثل سائر العقول المحرم الذي يتعامل بالربا في عقد ربوي بالتراضي، ونحن متفقين. نعم هذا شرع، أحد شروط التراضي ليس من شروط أخرى وأهمها وأعظمها أن هذا مش فرع، أن هذا مش فرع. مثلا المال الذي يعطى لفرقة الموسيقى التي يأتون بها في الأفراح، هذا أكل أموال الرجل، يحرم على الرجل أن يدفع لهؤلاء مال، ويحرم على هؤلاء أن يأكلوا هذا المال، لأن الذي يحل ويحرم هو الله، والله حرم ذلك. فأي نوع من التعاقد، ثمن الكلب، فخر البغي، حلوان الكاهن الذي يدفع للسحرة والعرافين، كل هذا من أكل أموال الناس الرجل، وكل مال يؤخذ من المسلم أو يعطى للرجل وهو غير حلال له شرعا، فهذا من أكل أموال الباطل كالرشوة وغير ذلك من الأسماء. بينكم يعني ظرف، إما ما ظرف لتأكلوا، يعني لا تتناولوها فيما بينكم بالأكل، أو أنه حال من الأموال، أي لا تأكلوها كائنة بينكم ولا إراقة بينكم. وتدلوا بها إلى الحكام، وطبعا بالباطل يعني متلبسين بالباطل، وتدلوا بها الحكام، المقصود انكم تتوقعون الى الحكام وتدعون دعاوى كاذبه في حق بعضكم حتى تاكلوا الاموال بالباطل وتخاصموا بها، يعني بهذه الاموال الى الحكام. هذا مجزوم عطفا على النهي، يعني ولا تدلوا، ولا تدلوا، وهذه قراءه ابي ولا تدلوا باثبات الله النهي، والادلاء الادلاء ماخوذ من الدم، الدم تعلمون الدم، وهو إرسالها تلوي في البئر لنسل إلقاء، ثم استمر لكل إلقاء قول أو فعل توصل إلى شيء، كل من ألقى شيئا يتوصل به إلى شيء يسمى إدلاء. فقد أدلى غير الخلق أو ممكن أتوقع من إيه إدلاء الدل، يدلي الدل في البئر حتى يصل فيها إلى الماء ويصل الماء، فكذلك كل من يدلي إلى شيء بفعل أو بقول ليتوصل الى شيء. ومنه يقال للمحتج الذي يحتج ويقيم حجه يقال ادلى بحجته، ادلى بحجته، كانه يرسلها يرسل الحجه حتى يصل الى مراده، كادلاء المستفيد الندوه ليصل الى مقصده. يشتري من المال، وفلان يدلي إلى الميت بقرابة أو رحم إذا كان منتسبا إليه، فيطلب الميراث بتلك النسبة، يدلي إليه بقرابة، فكأنه إيه؟ أخذ نقلا من هذه القرابة سببا يوصله إلى حبل من الميراث. فالباء منها بها صلة بالله تجوزا به عن الإبقاء كما ذكرنا، والمعنى لا تلقوا أمرها والحكومة فيها إلى الحكام، أو لا تلقوا بعضها إلى حكام السلوك على وجه الرشوة ليعينوكم على اقتطاع أموال الناس. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراجي والمستلي والرائش، وهو الموثق الذي يمشي بينهما، رواه أهل السنة. وذلك لأن ولي الأمر إذا أكل هذا السلوك يعني الرشوة التي يسمونها البرطيل، وتسمى أحيانا الهدية، هذا كلام زمان، الآن أسماء كبيرة الإكرامية والأهوى وذلك لأن ولي الأمر إذا أكل هذا السلوك يعني الرشوة التي تسمى أحيانا بالهدية وغيرها، احتاج أن يسمع الكلمة من شهادة الزور وغيرها مما فيه إعانة على الإثم والعدوان. وولي الامر انما نقل ليامر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا مقصود الولايه، هذا مقصود الولايه. واذا كان الوالي يمكن من المنكر بمال يامره كان قد اتى بضد المقصود، مثل من نصبته ليعينك على عدوك فاعان عدوك عليك، وهو المقصود انه الحاكم او القاضي انما نقل ليقيم العدل بيننا وليحمي الناس من ظلم بعضهم بعض، فاذا كان هو ظالما فقد اتى بضد المقصود من ولايته، فيكون مثل من نصبته ليعينك على عدوك فأعان عدوك عليك، وبمنزلة من أخذ مالك ليجادل به في سبيل الله فخاف المسلمين، وتدعو بها إلى الحكام بها الآن كما دخلنا تعود إلى الحكومة. كلمة الحكومة معناها في وجه هذا السياق في كلام السنة ليس المعنى الذي يتبادر الآن إلى ذلك، الحكومة اللي هي رفع الدعوة إلى القاضي، هذه تسمى حكومة مش بالمعنى السياسي الموجود الان في هذا الزمان، فتدلو بها يعني بهذه الحكومه هذه الدعوه وترفعونها الى القضاء. من الحكام جمع حاكم، وهو منفذ الحكم بين الناس كالحكم محركه، لتاكلوا يعني بواسطه حكمهم الفاسد وبالتحكم اليهم طريقا يعني طريقه وقطعه من اموال الناس بالاثم، بالاثم يعني بامر يوجب اثما، كيف يكون بالاثم؟ كشهاده الزور واليمين الفاجرة والحكم الفاجر المثل مثلا عن رشوة، فإنه لا يفيد الحلة أي نعم. وأنتم تعلمون أنكم على الباطل، وارتكاب المعصية مع العلم بفضحها أبطح، وصاحبه حق بالتوبيخ فالتقييد بكمال تقبيح حاله. قول تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام، يعني اكل المال ترك الارض فعل اي شيء غصب شيء من الحقوق وعايز تبقى تمشي لك لحمايه ايه من ذنب الذنب، فيدلي بها الحكام يرفع الحكومه والدعوه الظالمه الكاذبه الى القاضي ويعطيه الرشوه، واضح؟ لتاكلوا فريقا قطع من اموال الناس بالاثم، اما الرشوه للحاكم الذي يضارعكم في هذا الظلم، او لا يكون الحاكم ظالما لكن انت تاتي بشاهد دور أو تحلب يمينا غموسا محرمة، فهذه كل أنواع ذلك وأنتم تعلمون. فقوله تعالى وتأكلوا بها وتأكلوا أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون إشارة إلى كفر حالك، لأنكم لا تفعلون هذا وأنتم جاهلون بهذا، لكن أنت تعلم في قرار نفسك أن هذا المال ليس حقك، واضح؟ ليس من حقك، فأنت تعلم ولست تفهم، فهذا إيه يعني تقبيح وتوبيخ لحالهم. والمقصود ان خفي ظلمكم على الناس، مش الذين لا يعلمون ما في نفوسكم ان تعلم ان هذا حرام عليك، قال للناس الان وان الله وان يدعون يعني اوضاع الحقيقه مؤلمه جدا، الشيء الحرام عند بعض الناس هو الذي يعجز عنه، لكن كل ما قدر عليه يكون حلال، فالفاسد عنده ليس وهذا الشيء يعني حقي عند الله سبحانه وتعالى ان ليس بحقي، لكن مثلا اقدر عليه ام لا اقدر، فاذا قدر هو حلال لك، الحرام هو الذي يعجز عنه الا من رحم الله سبحانه وتعالى. والادب هذا في عامه الايه ما حرم الله، سيد العرض والفروج، الحرام عند بعض الفتنه من عجز عنه، اما اذا فتن فهو حلال عنده، فبلا شك هذا من طبق الشرع الله، تبارك وتعالى ويعني عدم خوف منه تبارك وتعالى. هذه الآية المقصود بها الإشارة إلى أن حكم الحاكم يعني إذا الحاكم حكم بالأمر له ورفعت في قضية بينك وبين شخص إلى القاضي، والقاضي طبعا بشر يتعامل مع الوثائق مع ما يظهر من عيون الناس من شهادات أو يمين أو غير ذلك، فيمكن أن تكون تعلم أن هذا ليس بالحق، والقاضي حكم لك إياك أن تعتقد أن هذا حلال لك، فدمت تعرف أنه حرام فهو حرام، وحكم الحاكم لا يحله، الحاكم معذور، القاضي معذور لأنه إيه حكم بما يظهر له حتى في الوثائق، لكن لم تعلم أنه عند الله سبحانه وتعالى ليس حلالا لك فتبقى حراما ولن يحل لك حكم الحاكم. ولذلك قال وأنتم تعلمون، أي إن خفي ظلمكم على الناس فإنه لا يخفى عليكم، تنبيها على أن الاعتبار بما عليه الأمر في نفسه وما علمتم منه لا لما يظهر. قال ابن كثير قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية للرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه لينة، يكون رجل أكرمه أعطاه المال قرضا مثلا ولم يكتب أو دفع له ثمن الشقة ثمن السلعة ولم يعني يسجل ذلك أو يأتي بشروط ليس له بينة، فيأتي الآخر يلحق المال يوقف الدين يقول ذلك عندي شيء يلحق هذا المال ويخاف من الحكام، وهو يعرف أن الحق عليه وهو يعلم أنه آكل آكل من الحرام، يعني يقول سدد مثل الدين كمثال آخر ويقول لأ ما سدد لي نكاية الدين مما سدد ما أعطاني يبل يبل واضح، والقريب بالمال واضح، فإذا حكم له القاضي هل يحل له هذا المال؟ لا يحل له ذلك، وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم قالوا لا تخاطب وانت تعلم انك ظالم. وقد ورد في الصحيحين عن ام سلمه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا انما انا بشر وانما ياتي من الحق فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له، ان الحن من اللحن ان القدره على الكلام وتأمين الكلام كحال كثير من المحامين الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى، هو ولد محامي ويعتقد ان حلاله يدافع عن الظالم، يكون رجل قاتل ويدافع عنه يحاول ان يبرئه ويعني يتوفر المحامي الظالم بانه يخرجه من القضيه كما تخرج الشعر من العجين، قد يكون تاجر مخدرات يعني يحارب المسلمين يعني واشد من الحرب النوويه، الترويج للمخدرات للمسلمين هذه جريمه في حق المسلمين التحطيم للشباب المسلمين مثلا، ومع ذلك يعني ايه يفخرون بان المحامي انا نائب يوم القيامة، فيحصل الإنسان أن مش كل اللي تقدر عليه القاضي او السلطه او غير ذلك يكون حلالا لك. انما الحلال ما احل الله. اما انك كل ما تقدر عليه يصير حلالا فهذا لا. يقول واعلم ان من قضي له الباطل ان خصومته لم تنقص حتى يجمع الله بينهما يوم القيامه فيقضي عن المبطل الحق لاجود مما قضى به او قضي به للمبطل على المحق في الدنيا.